ما أجبت على السؤال. نصوص من الكتاب. نعم. صح. طيب نريد مثالا مثالا من نصوص بعض القرآن، من بعض نصوص القرآن. حاج لا لا لا، نريد تذكر لنا قاعدة أصولية ثم تذكر لها دليلا من القرآن، هذا هو الذي نريد. هيك أحسنت، من السنة. نعم. لولا تمام. ثالث ليس نصوصا من اللغة بل اعتبار دلالات اللغة. نعم. الأصل في الأمر الفورية، ويعني استدلنا قلنا لو كان سيدا عنده عبد وأمره بأن يأتي بالماء لو تأخر استحق العقوبة. نعم. الرابع حسن ما رجعت أنت. الرابع هو العقلية، قلنا كان يعني يقول أن نقول بأنه أدلة عقلية، كان نقول بأنه لا يمكن للمجتهدين أن يصيب جميعا في مسألة واحدة، فلا بد من أن يكون بينهما مصيب ومختلف. تمام تمام. طيب أصول الفقه يبحث من مباحثه وثمراته كيفية الاستفادة من الأدلة. نريد مثالا. أنت في العام والخاص مثلا. نعم. عام يجب عليهن أن يتربص. صح. هذا أمر بصيغة الخبر. نعم. وفي آية خاص قد خص هذا العام، خص هذا الشيء في الآية يعني على الحامل، فيقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيعني المطلقات الحامل يعني الحوامل تنقضي عدتهن بماذا؟ بوضع الحمل. تمام. مثال آخر يوسف. الخطبة اليوم كانت عن نبي الله يوسف، ما حضرت أنت؟ كنت في غيابة. كان يأتي الرجل يقول لنا أن الكبد والضحوق حال مثلا لا يجوز أكلهما، فنقول في نطالبه بذلك فيقول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به الميتة، فيقول الميتة مثلا هذا يدخل في الميتة؟ هذا مطلق. كبد والطحال ليس من الميتة، عفوا من الدم. كان يقول هذا من الدم مستدلا بهذا الحديث ويغفل بالآية بالآية ويغفل عن الحديث. فأصول الفقه يعلمنا كيف كيف نستفيد من هذه الأدلة. فإذا فلما نرى يعني ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، فهنا نستفيد بتقييد المطلق بالمقيد. هذا تخصيص تخصيص تخصيص العام الخاص. وحينئذ يخصص القرآن بماذا؟ الصلاة. تمام. نعم. في الذين ادعوا النسخ الهجر فيما رأينا قالوا أن الهجر يعني منسوخ إلى أين؟ من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. من بلاد الخوف. بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، هذا الذي ينبغي أن نقول. من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن. صحيح؟ نعم. وإن كان من شروط